التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم هلان بيكم في التراث الشعبي الأصيل. أيها الإخوة، مساء الخير. خليفة روح مغضب بعد عار سباق في ميدان البرجاس وإصابته في دراعه اليمين من العبد مسعود اللي نازل ضيف عند العلام. وابو زيد ما انصرش قوي يعني بهذا النصر اللي عمله، يروح فين ده في انتصارات ابو زيد؟ ابو زيد عنده هم اكبر، وهو هم يونس. يونس اللي اختفى في اسواق تونس يوم ما باعتوه يبيع العقد، عقد شمه، علشان يجيب لهم الاكل. من يومها ما التقوش بيه تاني. يونس شافهم وهم ما شافوهوش ساعة المحاكمة لما نصبوا لهم المشانق قبل ما يخلصهم العلام. فابو زيد قال له يا يحيى اضرب لنا الرمل شوف اخوك فيه. في الوقت ده كانت عزيزة خافت لبني هلال يضرب الرمل، فبنت فسجية كبيرة ملأتها بالماء ودوبت كميات كبيرة من الملح في هذا الماء اللي في الفسجية، وحطت قطعة خشب كده زي الفلوكة وركبت يونس وظلت تجدف بأيديها. فلما يحيى ضرب الرمل قال له الجولة المشهورة: يونس في تونس في سفينة في بحر مالح. قال له أبو زيد: طب كيف في تونس وكيف في سفينة في بحر مالح؟ ده أهر نساء. طب إيه رأيك إنه بيقولوا البت دي أبوها سجنها في قصر؟ وأكيد مدام سجنها في قصر تبقى بت قليلة الأدب وتبقى كاهنة من كاهنات النساء، وإحنا لكن لازم نكون أكهن منها. يا مرعي، أنت تاخد الرباب بكرة وتتجه إلى قصر معبد السلطان، القصر اللي فيها عزيزة، وتجر جوسك على الوتر وتقول يا ليل، وتكلم أخوك بطريقة ما حدش يحس أن أنت بتكلم أخوك. فبهذه الطريقة لو كانت هي حبسة يبقى إحنا طبعا عرفنا مطرح وبعدين نصر. راح مرعي وسحب ربابه تحت شبابيك قصر عزيزة وغنى. قام يونس على الحس، ميز حس أخوه مرعي وسمع بيكون في التراث الشعب الأصيل من أوله لأخوه. يونس بعت لعزيزة قال لها: اسمع يا عزيزة، ناسي هنا في المدينة وعزموا على الرحيل، فلو سمحتي لي انزل اودعهم واجيلك. قالت له: انا ما صدقش لو انت نزلت من القصر ترجع تاني يا يونس. قال لها: والله العظيم لو نزلت من القصر حرجع تاني، ولا يمكن امشي بدون ما اودعك. اتفقنا؟ اتفقنا. ما هي عارفه ان هو راجل صادق. فيعمل ايه يونس؟ راح ساب سبحته على السرير ونزل خرج برا القصر، وبعدين رجع تاني علشان ياخد السبحة، فيبقى اتوفى اليمين ان هو رجع لها تاني. فبيرجع وبياخد السبحة علشان يفدي اليمين، وبينزل وبيقابل خاله واخواته هناك في ديوان العلام. قول يا عم جابر. أفضل صلاة على اللي قام الدين نبينا ذكرت جسمي بالصلصال. الصلاه. محمد قال يا بلال قم الزين يا أبا بكر يا أقيم الصلاة. رجعوا الرجال رجعوا الرجال بعد الاحتفال. انصرفوا نواحي المنازل أقبلوا العرب نساء ورجال. من فوق حيلوا جناني نادى الأمير نادى الأمير أبو زيد لأولاد أخته. حالة الأمير ما يخونش أصله من غير أني قلب أخته. أنا غرقان في هم يونس يا إلى أن يبيكون في التراث الشعب الأصيل. سلام كان راقي معلم إصغى لي معنى الرواية كاتم الموضوع دعا علم. ما عطاهش علم بالحكاية ما علموش عن ابن أخته ولا عن اللي حاصل معهم. نايم في مطرحه فوق تخته لكن ممنوع منه معهم. بعد ما انصرف علم الفوق وروح ساكن الصبايا قعد ابو زيد مع يحيى بالزوب. تعا يا مرا يخليك معايا يا يحيى اضرب لي رملك عقلي من دماغي مطارح قلبي من الغلب رمله. شوف لي اخوك مني مطارح يا عيني لي يا ليلي ليلي ليلي لي. يحيى الفتى خطط الرمل قال له أخبرك على يونس ووريك للي جرى قبل. يونس يا خالي في تونس يونس في تونس شريها هي عرفة الأرمال قايلة لها مي الحزينة ومعرفها الأفعال. شوف ما جرى في المدينة خافت من رمل لا يصادف معاه. اسغى وشوف الرواية يبكي الفتى وسال دمعاه. تقول له ليه يا ضناي إلى أن بيكون في التراث الشعب الأصيل. أصيلة وليها عرف باين أنا قلبي مشبوك وياك مليان قلبي غضاين. تليها الأميرة جابت عزيزة الأميرة عزيزة أم ليه أميرة هي أم مش بنت الملك. الأميرة عزيزة جابت ماء كتير وبنت في سقية زي ما نقول يعني ميضة حاجة كده مربعة بنتها وصبتها وملوها ميه وجابت فيها ملح وعملت جابت النجاجرة عملوا قنجة صغيرة زي الخارجية اللي عم يعملوها المناكب كده حاجة صغيرة كده وهي ركبت وحطت يونس فيها وتقدف بيدها كده هي وهو تقدف له قلبينها قد تودي لحد آخر البتاعة دي الفسقية وترجع بها تاني بالخارجة دي اللي زي الخارجة اللي عملوها للمراكب ومن هنا الرمل لما ضرب الأمير يحيى الرمل بتاعه قال ايه يونس في تونس في سفينة في بحر ملح يونس في تونس في سفينة في بحر مالح حالات الأمين ما يخونش ما قد يفها صب مدرع صبية لها وجه ملح ما قد يفها زنود صبية خبلت رمل الهلالي ما عرفوش فيه حتى بلية قال أبو زيد يا شوم حالي ما عرفوش في أي مكان نار البلا في فؤادي اشتغل المخ كمكان حاجة غطت بلادي غطت على كل كلمات تحير قلب الهلالي شاف نفسه كل ما قال اسأل مولى الموالي يا مرعي يا مرعي البس هدومك واطلع ولف الاسم وغطي جميع المعالم وخذ الرباب واسلك لقدام وربك بالخلق عالم على قصر عزيز هناك وجر الرباب وفوق يعرف كلامك اذا كان اعز الاحباب فوق راح يفهم نظامك قال له الامير مرعي سمع الوطا يا خال ياتي الكلام من ربا الى ان بيكون في التراث الشعب الاصيل مرعي اخذ الرباب الأصيل أخذ الرباب إلى نحو قصر السفيرة عزيزي أصل للمعاني مرعي كان رباب غندو نفسه عزيزي في جنب السرايا وقف قال يا أهل الطريق انجذوني حمول البلاوي يا ما تقال ياك أهل الطريق فتهوني وصار الفتى مرعي قبال الشباك ينشد ويقول بهذه الأبيات أنا وإنتم صلوا على صاحب المعجزات أنا أستعين بالله وصل على النبي نبي عربي قد خص بالتعظيم صلى عليك الله يا عالم الهدى نبي نبي عربي نبي عربي نبي عربي قد خص بالتعظيم بعد تمجيد في جمال محمد اصغى لشعر وكل الكلام فهيم يقول الفتى مرع بعين وجيع سبحان ربي مقتدر ورحيم سبحانه رحمن جل جلاله غفور شكور بالعباد عليم إلى أن يكون في التراث الشعب الأصيل. أمانة يا طير أمانة يا طير الحجاز يا ساكن العلي اصغى كلامي وكل ضال فهيم اصغى الكلام كل الكلام فهيم يا طير اهلك محتاجينك يا فتى يا طير أهلك محتاجينك يا فتى تخرج وتيجي في الأمانة حكيم ياهن ترى أنت ياهن ترى أنت مع الأهل يا فتى ولا يا طير انت في البلاد مقيم اهلك عزموا للرحيل بجمعهم اهلك عزموا للرحيل بجمعهم هل انت معهم هل انت معهم ولا في البلاد مقيم يا طير افهمني وافهم كلامي يا طير انت مخصوص بالتعليم ياهن ترى يا طير فاهم كلامي ولا انت يا طير الحجاز فهيم سمع الكلام يونس وعرف معنته كلام معنى زائد التعليم إلى أن بيكون في التراث الشعب الأصيل للأميرة يا نور عينيك يا عايقة يا وسط جيك ناسي بتسأل عليك أروح أخدم خطيرهم وجهك ناس عزموا الرحيل من البلاد دانا دانا دانا دانا دانا دانا ناس عزموا الرحيل من البلاد اروح اودعهم ويرتاح الفؤاد. انا مكرم الضيف ويا الخواطر. قالت له اذا ربنا يريد قالت له اذا ربنا يريد اديك يا حبيبي وزني احلف لي لا انك ترد تاني وعندي تجين. قال اقسم برب العالمين يا حرة يا زينت المعاني انا معاكي ماشي على امين لابد مني ارد تاني نازل الفتى والدي سرحان في قلبه كاتم سريري ما عندهمش فدر ايمان ترك سبقته عالسرير. هلاني بيكون في التراث الشعب الاصيل. نزل الفتى الاخر القصر راجل ظريف المعاني كان باعه طويل مش قصر عاود وفدى اليمين لا فوق تاني جاب السبحة ونزل وسار في رجعته تاني تفدى يمينه راجل في قلبه يكتم السر ضميره ولا عارفين ونزل وسلم على اخاه وبالحضن اخذوا الهلالي وطلع قوام صار وياه اهو راد مولى الموالي اتلم شمل المحبين على دوان الرمضاني الاربع بقوا مجتمعين يا سامع صغى المعاني يا سلام لما اجتمعوا مع بعض. يا سلام لما اجتمعوا مع بعض وتم الصفا يا حبايب ولا عدش فيهم حاجة بعد. هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل. ساعات كده يعني عم جابر يقصر معاه النفس ما هي مشاوير طويلة طبعا ويعني مجهود كبير في الحقيقة اللي بيبذله فيعني لما يحصل حاجة زي كده دي يعني احنا بنسميها قطعة نفس قصيرة وربنا ما يقطعلوش نفس عم جابر ويخليه معانا طول العمر ان شاء الله. خرج يونس من القصر بعد ما لعب على عزيزة اللعبة بتاعت السبحة انه ساب سبحته وخرج ودخل يجيب السبحة تاني ويسلم عليها تاني يبقى فدى اليمين انه مش ممكن يمشي قبل ما يعدي عليها تاني ونزل خد اخوه بالاحضان وراح اجتمع بيحيى وبخاله الهلال السلامة اللي قال له كده يا يونس انا مش حذرتك انا مش قلت لك تنزل السوق تبيع العقد وبس احنا مش منبهين قبل ما نطلع من نجد لا تخش قصور نساء ولا تدخل في ابو عمدان طب هي ضحكت عليك البنت وحجبتك عننا المدة اللي فاتت كلها. يونس ده كان فعلا يعني هو الشاب المتعلم في الولاد طبعا مرعي كان متعلم ايضا كان يقول الشعر ولذلك يونس كان بيكتب مذكراته. يعني ايه يكتب مذكراته؟ يعني على الخشب بتاع الغبيط بتاع الناقة بتاعته كان يكتب الحوادث اللي تمر بيهم بحاجة كده يحفر على غبيط الناقة في اليوم الفلاني واستضافنا فلان وقاتلنا مع فلان وهزمنا فلان وهزمنا فلان في اليوم الفلاني بعد ما مشينا 10 أيام قابلنا مدينة وقابلنا كذا وكذا وكذا، وإيه يكتب عمنا يونس على غبيط الناقة، وطبعا ده حيجي الكلام عنه بعدين. قول أبو زيد لما لقي الولاد حواليه حس بالدفى، فبيجي يطلع من القصر من ورا ظهر العلام، وهو طبعا واخد الكلمة مع العلام انه مش هيطلع الا بشوره، لكن كان بيطلع وكان خليفة بيشوفه ويشوف العيال، وكان يقول ما يكونوا دول الا جواسيس، وبالذات العبد اللي اسمه مسعود اللي في قلبهم ده، وكان دايما ما يحبهمش، ورأيه انه اذا خربت تونس هتخرب من تحت راس الجماعة دول، حاجة كده حاسسها، والموضوع شاغله جدا. ففي يوم راح لمعبد السلطان وقال له يا معبد البلد فيها جواسيس والبلد هتخرب. معبد قال له والله انا ماليش دعوة، انا راجل سلطان، بيكون في التراث الشعب انت الاصيل، المسؤول عن الجيوش وعن البوليس وعن الحاجات دي شغلتك، وما تدخلنيش انا راجل كبير، يعني عاوزني مثلا انزل اقاتل بدو مثلا. قال له هي المسألة مش قضية قتال، ده دول جماعة خبثة واحنا كان ممكن يعني نقتلهم، دول 4 ولا بتاع، المشكل ان العلام عامل ان الموضوع ده موضوع حياة او موت، فاحنا اذا كنا حنقتلهم معناها نقاتل العلام، فانا عندي رأي اعرضه عليك. قال له قول يا خليفة، وغدا ان شاء الله سوف نعرف هذا الرأي، وسوف نعرف رأي معبد السلطان في رأي خليفة، وماذا جرى لأبطالنا من تحت رأي خليفة الزناتي. معه تحية التراث الشعب الأصيل.